يكون التعرب كبيرة أحسن غير نعم. حاجة التعرب كبيرة تعرب بعد الهجرة نعم كبيرة يعني من الشيخ من الكبائر إن شاء الله لا قضية التداول بالمحرمات إذا اضطر إليها نعم مستثنى منها الخمر نعم حتى الخمر لو غص بشيء ولا عنده له له يبتلع ما يزيل خطر الموت لا ما يعالجها لكن ضرورة العارضة التي هو بعلاج ما هو لخلاص من الموت مثل الإسهام بالدم يحتاج إليه نعم نعم إلا لعلة فسد المجتمع خرج من المجتمع لحفظ دينه نعم إذا خرج من أجل حفظ دينه لأن المجتمع الحضاري تغير أبيح على ذلك نعم نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته قال فما سمعته قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشمن المتفلجات أخبرنا أبو علي محمد ويحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل قال الشعر هذا المتنمصة متنمصة قوله والنامصة والمتنمصة الأولى فاعلة النماص والثانية التي تأمر من يفعل بها ذلك وهو نتف الشعر وهو نتف شعر الجبهة ليتوسع الوجه وبعضهم يرويه المنتمصة بتقديم النون على التاء المعروف أنها أخذ الحاجبين نمص الحاجبين لعن الرسول النامصة والتنمصة الجبهة هذه محل نبعات الحاجبين وأما التفريج هذا إذا كان للحسن أما إذا كان للعلة فلا يدخل في هذا كإصلاح الأطراس يا سواد أو بيول أو أشبه ذلك من الأمراض لا بأس بإصلاحها أما إذا كان حكيكها للحسن هذا التفريج الأقرب بعدم دخوله لأنه يعني هم من الحاجب بين الحاجبين لكن تنتقل من باب الاحتياط حسب ولا هم داخل في هذا لأن الله جعل ما بينهما زينة إذا كانت المرأة حواجبها مشتركة الأقرب والله أنه لا يدخل في النفس ما بين الحاجبين نعم نعم ما ناصركم بالله نعم من باب التشديد يعني نعم نعم إذا جاءت الحاجة إلى هذا إذا جاءت الحاجة من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بالله فأعطوه نعم يا في بعض الأحاديث النهي عن السؤال بالله فلا ينبغي السؤال بالله إلا عند الحاجة والضرورة تشديد صلى الله في قوله والمتنمصات في حديث الأبرص والأقرع والأعمى من سألوا بالله أيضا وهي حديث صحيحة حديث صحيح من سأل بالله فأعطوه كلام أحسن قالوا المتنمصات